كلمة وذعذع نسيم الليل وغرتني هبوبه حركة الأشواق في ساعة صفا وإبليس غايب وإبليس غايب كلما ذعذع نسيم الليل وغرتني هبوبه حرك الأشواق في ساعة صفا إبليس غايب كلما ذعذع نسيم الليل وغرتني هبوبه حرك الأشواق في ساعة صفا وإبليس غايب تلقى قلبي طاري اللي في غيابه جيت صوبه جيت له ساري على الذكرى وسابقت الهبايب واتمشى في حراويه ولو قامت محاسوبه وتحرى ما شوفته واخشى عليه من النشايب وتحرى ما شوفته واخشى عليه من النشايب لو وصلت لديرته بالفكر صادفت العذوبة الهواء والماء فالذكرى وقلب الشوق ذايب الهواء والماء فالذكرى وقلب الشوق ذايب واشهد الرجلي تسابقني ولا هي بمغصوبة صوب ديرة من خذا عقلي وذوقني المصايب والزمان يدور والحرمان وواضحت عيوبه يوم صرت أطرد شراب الوصل بوجود السحايب يوم صرت أطرد سراب الوصل بوجود السحايب